وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق بأن الأمر لا إشكال في ظهوره في الوجود، ولكن وقع الكلام في منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو هو حكم العقل أو هو شيء ثالث. قلنا هناك عدة أقوال، ذكرنا القول الأول الذي كان يقول بأن منشأ الظهور هو الوضع، ونقلنا الرأي الثاني الذي يقول بأن منشأ الظهور هو حكم العقل. الآن الكلام يقع في القول الثالث، يقول هذا القول الثالث منشأ الظهور هو الإطلاق، يعني مقدمات الحكمة بعبارة أخرى، ومنشأ الظهور هو الإطلاق ومقدمات الحكمة. هل يوجد مثل إطلاق بتعارف الكتب يذكرون إطلاق ومقدمات الحكمة؟ من باب أن الإطلاق من منشأ من مقدمات الحكمة، لذلك يجيبون هذه الوارد على أي حق. فإذا أطلق إطلاق وحده يعني المراد الأداء مقدمات، أو مقدمات حسن يعني مراد الأطلاق، على أي حال سمي بل على إطلاق ينشأ من مقدمات الحسن. نقول كيف أن الظهور ينشأ من مقدمات الحكم يعني من الإطلاق؟ هناك عدة بيانات، هناك عدة بيانات لإيضاح كيف أن مقدمات الحكمة تقتضي ظهور الأمر في الوجود. عدة بيانات. البيان الأول، ولعل في هذه البيانات شيء من الدقة لا بد من الالتفات جيدا. البيان الأول أن يقال بأن الوجود والاستحباب كلاهما طلب أو إرادة، إرادة تقول طلب الدين، هي الشيء يقدر بالإرادة، يقدر حين الطلب لعله أنت ما يعترف. فالوجود طلب يعني إرادة، والاستحباب هم أيضا طلب وإرادة، لكن الوجود طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف. هذا واضح، لكن نقول ما هو هناك ما به الاشتراك، هناك ما به الاشتراك ما بين الوجوب والاستحباب. ما هو ما به الاشتراك؟ وهناك ما به الامتياز. وما هو ما به الامتياز؟ الشدة والضعف. هذا تقريبا العكس. بعد ذلك نقول شدة الشيء مثل شدة العمرة. شدة العمرة ما هي معناها؟ نقول هذا حمرته شديد، بياضة شديد. شدة البياض أو شدة الحمرة هي عين الحمر، لكن حمرة كثيرة. أما نقول حمرته ضعيفة، ضعيفة بمعنى ماذا؟ الضعف له بمعنى عدم مقدار من الحمر. فشدة الحمر معناها وجود مقدار زائد من الحمر. أما ضعف الحمر معناها انعدام مقدار من الحمر. فإذا عندنا حمر بدرجة 10 ضفناها بعد درجتين نقول حمرة شديدة. الشدة معناها ماذا؟ زيادة الحمرة. أما لا، هي هل حمرة اللي بدرجة 10؟ إذا شلنا درجتين نقول حمرة ضعيفة. الضعف بمعنى انعدام مقدار من الحمرة. فإذا اتضح ذلك تقريبا إذا اتضح ذلك حينئذ نقول أن الوجود إذا ما به الاشتراك فيه ما هو الطلب، ما به الامتياز ما هو الشدة. والشدة خلي قدام علامة مثالي، ما هي الشدة معناها؟ هي عين الطلب لكن زيادة، هي طلبه لكن زائد. شدة الطلب طلبه، شدة الحمرة حمرته. فإذا راح يطير ما به الاشتراك أي ما به ما له الاشتراك ما هو؟ ما له الامتصاص ما هو؟ هو الطلب أيضا. اتجد ما به الاشتراك مع ما به الامتياز. وهي تعالى الاستحباب، استحباب ما به الاشتراك ما هو؟ هو الطلب. ما به الامتياز ما هو؟ ضعف. والضعف ما له معنى؟ يعني عدم مقدار من المقدار. هذا ما به الاشتراك ما راح يصير عين ما به الامتياز، بل راح يصير مغاير. باتخاذ هذه التعبيرات جديدة، ترى التعبير أتوسط قول الوجود كل خلق، لأن ما به الاشتراك طلب، ما به الاشتراك من طلب. أما الاستحباب لا، مو كله طلب. ليش؟ لأن ما به الاشتراك طلب. أما ما به الامتياز أمر عدم الطلب. فمو كله طلب، لا، طلب مشروط بشيء آخر بالعدم. أما الوجود كل حين عدم طلب. فلحد الآن هل المقدار عرفناها؟ فإذا عرفنا هالمقدار حين عدم نحسبه نصير. حينما يقول المولى ائتني بالماء، نحن نجري مقدمات الحكمة الآن لإثبات أن ائتني مراد به الوجود. بأي بيان بهذا الدور؟ نقول ائتني يدل علينا على الطلب فقط، فلو كان مراد المولى هو الوجود فالوجود ليس فيه إلا الطلب، فيكفيه هذا المقدار للدلالة على الوجود. لكن لو كان مراد الاستحباب يكون ينصب الثاني يدل على ماذا؟ على الامر العدمي، يعني الاستحباب ليس كله طلب، واحنا قلنا الاثنين تدل فقط على الطلب. فلو كان المراد هو الاستحباب يلزم على الميلة ان ياتي بشيء اخر يدل على ماذا؟ على غير الطلب. الاستحباب مركب من طلب وشيء اخر، يكون الميلة يجيب شيء قرينه تدل على ماذا؟ على الشيء الاخر. اما لو كان مراد الوجود ما يحتاج ان يجيب له شيء يدل، هو يكفي الامر، لان الوجود كله طلب، سيكفي حينئذ هذا الدال على الطلب، شيء اخر بعد من احتاج. اما الاستحباب ليس كله طلب، فنحتاج حينئذ الى شيء اخر غير الامر حتى يدل علينا على ذلك الشيء الاخر. الشيء الاخر شنو هو؟ هو عدم العدم، العدم العدم، يعني نحتاج الى الى دال اخر. بالفضل الرأي مسلكنا من مسلك النائم كان يدل على أن الأمر يدل فقط على الطلب، لكن الوجود هذا كان يقول الوجود طلب، لكن نحن نريد حكم العقل هنا نريد بعض، نحن حكم العقل هنا برنامج نحتاجه، نقول بأن الأمر يدل على الطلب فقط، والوجود كله طلب بخلاف الاستحباب، فيكون هذا الامر الدال على الطلب، دال على الطلب فقط، والطلب فقط غير موجود في الوجود، ما موجود في الاستحباب، فيكفي هذا. فالخلاصه هذا بيان، ما ادري اقول لطيف او غير لطيف، لا باس به الحاصل، لكن الان الرد شو الرد بسيط، بس دور اكرر فيها مو معها التطبيق، لا اختصر فيها حتى تقدر تحر، وهو ان يقال بأن الوجود طلب قلب الإرادة ليس الشيء ما والاستحباب طلب غاية الأمر، الوجود طلب شديد والاستحباب طلب خفيف، وشدة الطلب هي عين الطلب، زيادة الطلب، زيادة الطلب هي طلب، أما ضعف الطلب لا، أمر عدم، نحن عدم مقدار من الطلب. فإذا يصح لنا أن نقول أن الوجود كله طلب، أما الاستحباب لا، ليس كله طلب، طلب مقرون اليمن مع شيء آخر أمر عدمي، فإذا صار الوجود كله طلب، فإذا نقول الأمر حينما يأتينا ويقول ائتني بالماء، هذا ائتني يدل فقط على اليمن على الطلب، والطلب فقط غير موجود في الوجود، فيكون دال على الوجود. أما الاستحباب ليس فقط هو طلب، بل طلب مع شيء زائد، فيحتاج حينئذ إرادة الاستحباب إلى دال إضافي غير هذا هو البيان الأول. ويرد عليه أن هذا بيان لطيف لكن مبني على الدقة، ولكنه مبني، وإحنا في باب الإطلاق إجراء مقدمات الحكم ينشئ علينا عملكم، أنت تقول الوجود كله طلب، لأن شدة الطلب هي ماذا؟ طلب. هذا من يستهل هذا السوق يستهل هاي الأشياء، هذا المعنى لا يفهم ذلك، هذا مطلب دقيق صحيح، لو كان العرف يجي يفكر يعني يرى الوجود كله طلب، لأنه الوجود هو ماذا؟ طلب شديد، والشدة شدة الطلب هي طلب، فيصير الوجود كله طلب، بينما الاستحباب عبارة عن طلب ضعيف، وضعف الطلب معناه عدم الطلب. فراح يصير حين يعدل الاستحباب ليس كله طلب. هذا كان فهم كان لا بس ثم نجرع لنا إذا المقدمات الحسن. لكن الفرق لا يفهم ذلك، لا يرى على أن الطلب أن الوجود طلب شديد والشدة ماذا تدار بعين الطلب فيصير الوجود كل طلب. هذا لا يفهمه، فما دام لا يفهمه فلا تدري مقدمات الحسن. هذا الرب خلاص الفرق عرف يريد أحسان جاهزي تجربة. إحنا يعني حسين يطلق ويسهمه طيب لو يسهمه هذا كله لا هو إحنا هذا بخشاء نقوله هو المتجد في أن الشارع المقدس لما يقول ائتني بالماء أو يقول صلي أو يقول صوم هذا سلام عرفي صدر من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي عرفي من عرفي إلى عرفي فيكون حنا كل علامة على العرف بعدنا في هذه المجال. إذا بني كان صادر من دقي إلى دق نبدأ من دقي الله عز وجل هذا بس عليه دقي، لكن لما يصدر من الكلام إلى الناس يصدر منه بما هو إنسان عرفي بمعتمد دقي. ذلك يقول فالقول الثالث من دلالة الأمر على الوجود بالإطلاق يعني بالقدر تقريب ذلك بوجود تقريب الإطلاق أحدها أن الأمر يدل على ذات الإرادة. أنت تقول طلب ليس الشيء مهدر يعني سيد نحن لازل ذات تأحد شوي فعلى أي حال إن الأمر يدل على ذات الإرادة وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات، وحيث أن شدة الشيء من سيخه شدة الصواب بياضه شدة البياض في ذلك بياضه بخلاف ضعفه ضعف الصواب بمعنى ماذا عدم كمية وعدم الصواب بدون صواب. فإذا لحد الآن الصواب أنه الوجود كله كله كله إرادة كله طلب، وأما الاستحباب لا بعض طلب بعض ليس. فإذا اتفق فيتعين بالأطلاق فتتعين بالأطلاق لما قبلنا في حتى ماذا يتعين الإرادة الشديدة. ليش يتعين الإرادة عن الوجود؟ ليش؟ لأنها بحدها يعني الإرادة الشديدة لا تزيد على الإرادة. حد الإرادة ما حد الإرادة الشديدة ما هو حدها يعني فصلها يعني ما بالامتياز حدها ما هو شدة. والشدة هي ماذا؟ إرادة. تسول التعبيرات يا إخوان لأنها يعني الإرادة الشديدة بحدها يعني بفصلها يعني ما هو المميز فيها ما بين امتياز فيها وهو الشدة لا تزيد على الإرادة. الإرادة الشدة والإرادة مو شيء آخر غير الإرادة لا تزيد على الإرادة لا تزيد يعني ليس غير أقول لا تزيد بمعنى ليس غير يعني حد الإرادة ليس شيئا آخر غير الإرادة لا يزيد بهذا المعنى لبعض التحضيرات فهي واضحة لا تزيد على الإرادة وشيء فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان محدود. فلا يحتاج حدها حدها ما هو الشدة من الشدة فلا يحتاج حدها إلى صدقها لا ترجع للإرادة الشديدة فلا يحتاج حدها يعني حد الإرادة الشديدة. أما ما هو حد الإرادة الشديدة؟ حد الإرادة الشديدة يا هو ذلك شدة فلا يحتاج حدها يعني بيان شدتها فلا يحتاج حد إرادة، يعني فلا يحتاج بيان حد شدتها، يعني حد حد الإرادة شديدة وشد إلى بيان زائد على بيان محدود. محدود هو أصل الطلب، أصل الإرادة بعد، يعني غير ما يدل على الطلب بعد من أحتاج شيء ثاني. هو الذي يدل على الطلب يكفي حين هذين للدلالة على ما؟ على الحد، لأن حد الإرادة الشديدة شنو هو حد؟ الشدة، والشدة هي الإرادة. فراح يطول الحد والمحدود اثنيناتهم هو إرادة، فما دل على المحدود يعني أصل الإرادة يكفي للدلالة على ما؟ على الشدة حينئذ، لأن الشدة هم في إرادة. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، تزيد عن شنو تزيد؟ مو تزيد يعني مقابل نقصان وكذا، لا مغايرة، يعني الإرادة الضعيفة حدها ما هي الإرادة الضعيفة، هو الضعف، والضعف مغاير لأصل الإرادة، يعني الضعف معناه عدم مقدار من الإرادة، والعدم مغاير عدم الإرادة مغاير بالإرادة. فإذا صار هالشيء، إذا صار الوجود كله إرادة، والاستحباب بعض إرادة وبعض عدم إرادة، ونقول فلو كانت هي المعبر عن هذا الأمر، يعني لو كانت الإرادة ضعيفة هي المرادة، ما كان هي المرادة، كان لازم من المولى أن يوصف خرجات ثانية عنهم إيه؟ على ذاك؟ ذاك يعني شنو ذاك؟ ذاك الحد، ذاك الحد موسى مو إرادته، هذا يحتاج إلى ذاك آخر غير ما يدل على أصل الإرادة. فلو كانت يعني إرادة ضعيفة هي المقصودة بالأمر، هي المعبر عن هذا الأمر، هي المقصودة بالأمر، يعني في التقدير أما شديد، لكان اللازم نسب القرينة على حدها الزائد، يعني على حدها الزائد يعني المغاير، لا هذا الزائد شنو هو؟ وبعد ما عدد يكون يسب المولى في القرينة، طيب السيد كيف ما كان قد الصلاة هم ما تنصعد أثناء سرد الألفاظ، يعني الألفاظ صعبة جميل بلا عند الداعي، لأن الأمر لا يدل إلا على ذاك، الأمر لا يدل إلا على طلع، لا يدل إلا على الإرادة، والذي فإذا كان يدل إلا على الإرادة فنستفيد أن المراد هو ماذا؟ الوجود، لأن الوجود كل إرادة. لو كان مراد الاستحباب يكون ينصف فردان آخر حتى يبين لنا ماذا؟ حد الإرادة الضعيفة. وقد أجيب هذا الجواب أن هذا مبني على الدقة، أن الوجود إرادة شديدة والشدة هي عين الإرادة، فالوجود كله إرادة بخلاف الاستحباب نصف إرادة ونصف عدم إرادة. فلو كان المراد الاستحباب هذا يا أخي مبني علينا فالأصل يظهر على أن الوجود كل إرادة، والاستحباب نصف إرادة ونصف عدم، هذا ليس ذكر الأصل هذا. وقد أجيب على ذلك لأن الاختلاف اختلاف حال الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفي، لأن اختلاف حال الحدين، حال الحدين يعني شنو؟ يعني هناك شدة إرادة و حد الإرادتين، يعني الإرادتين أقعدوا ولا حد بيش الإرادة هو الشدة، والشدة عين الإرادة، بينما حد هذه الإرادة هو الضعف، والضعف ليس عيني كين الحدين بهذا الشكل، لذي هو الأساس فيما في هذا البيان، أساس هذا البيان هو هذا معرفة الحدين بهذا الشكل، أن الوجود حده ما هو الإرادة الشديدة، حدها الشدة، والشدة معناها عين الإرادة، هذا ليس بالعرف. ما يرى هذا الشيء أنه بردان اختلاف حال الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين، إنما يتعين أحد الحدين بالإطلاق إذا كان حال الحدين يرى الحدين بهذا الشكل، مو دقة تفرق بينهما بهذا الشكل. لو كان الفرق يفرق بهذا الشكل كان الأمر صحيح، نتبسط في الأطلاع. لكن العرف لا يرى أن الحدين بهذا الشكل. هذا البيان الأول. البيان الثاني مركب من مقدمتين، مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى هي أن الوجود والاستحباب كلاهما طلب. كما قلنا في البيان الأول، لكن نقول ما هو جهة الامتياز بينهما في البيان الأول؟ ما نقول شدة وضعف، شدة وضعف. الآن لأن بطل نقول نعم شدة وضعف خلاف العرف نجمع ما تجمع العرف شدة. شنو الفرق بين الوجود وبين الاستحباب مع ان كلامه طيب؟ شنو الفرق؟ صاحب المعالم بالمعالم شنو ايش قال؟ الفرق بيناته في اي شيء؟ في المنع من الترك والاذن في الترك. كذا صاحب المعالم قال بان الوجود فصله، ما هو فصله؟ من نهي من الترك والاستحباب لا انت الاذن في الترك. كل منفصل هو هذا باطل. ليش باطل؟ لان المنع من الترك كما هو موجود في الوجود موجود في الاستحباب ايضا في الكراهه ايضا، فانه في الكراهه المنع من الترك عطل. المنع من الترك، فالخلاصه المنع من الاستحباب في الاستحباب في الكراهه طب الاشتباك في الاستحباب ايضا المنع من الترك موجود. الاستحباب هذا ممنوع من الترك، غايه الامر مو على طول الاذن بس ممنوع من الترك. فالنهي بالتالي موجود، نهي من الترك الوجود واحد. اذا لابد تفتش عن ماعز اخر، كون الماعز هذا باطل. ما هو الماعز الاخر؟ نقول بانه في الوجود لا يوجد ترخيص في الترك، بينما في الاستحباب ماذا يوجد؟ ترخيص في الترك. فالنتيجه الطارئه خلصت المقدمه الاوليه، المقدمه الاوليه خلصت. النتيجه الطارئه ان الوجود طلبه، ولكن مع ماذا؟ مع عدم الترخيص بالترك. والاستحباب طلب مع الترخيص في الترك. هذه هي المقدمة الأولية، بس نطبقها أحسن خاف ننساها ننتقل للثاني. ثانيها وهو مركب البيان الثاني، وهو مركب المقدمة الأولى، إن الوجود ليس عبارة عن مجرد طلب فعلي، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا، كما في الوجود أكو طلب، في المستحب أما أكو طلب، فالوجود من مجرد طلب، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجودا. ما هي العناية الزائدة؟ وليست هذه العناية عبارة عما قاله صاحب المعالم، ليس عبارة عن انضمام النهي يعني المنع، هذا التفصيل، النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل في الوجود، يعني دون الوجود طلبه مع النهي عن الترك، هذا باطل. ليش؟ لأن النهي شيء لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. مناسب يقول في باب المكروهات والمناسب يقول في باب المستحبات له المناسب. فالمقصود ماذا؟ بل فالمقصود يدل على أنه الوجود طلب مع المنع، لا نقول مع المنع، فإن المنع من الترك من المنع كما موجود في الوجود موجود في المقصود. شكل شكل كده في أدارة شيء سوف ترك، وإنما هي أنا هتسأل الآن لما نقريت شكل هذا تقريبا مبنى، وإنما هي العناية الزائدة عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجود عن باب المستحبات والمكروهات. تنزيل الوجود ماذا فيه؟ فيه طلب. أقصد تنزيل على أنه الوجود طلب مع المنع، لا نقول مع المنع، فإن المنع من الترك من المنع كما موجود في الوجود موجود في المقصود. استخدم شفت كده في أدارة شيء سوف ترك، وإنما هي أنا هتسأل الآن لما نقريت شفت هذا تقريبا مبنى، وإنما هي العناية الزائدة عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجود عن باب المستحبات والمكروهات. تنزيل الوجود ماذا فيه؟ فيه طلب مع عدم الترخيص. وأما الاستحباب طلب مع الترخيص ماذا؟ في الترك. ونتيجة ذلك أن المميز إيش راح يصير بالوجود؟ أمر عدمي، مميز الوجود وعدم الترخيص، وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا يعني الوجود من أمر الوجود وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجودي طلب الفعل وجودي ترخيص ما لا في الترك ترخيص ما أمره وجودي. هذه مقدمة الأولية بسيطة. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية وهي أن يقال بأن الكلام متى ما دل على حيثية وكانت تلك الحيثية مشتركة بين حقيقتين، أكرر متى ما دل الكلام على حيثية وكانت تلك الحيثية مرددة بين حقيقتين. مثال ما هو مثال؟ ائتني بالنقص الأمر، فإنه يدل على الطلب، والطلب حيثية مشتركة بين حقيقتين. يا حقيقتين شنو قصدي؟ وجود استحباب، وجود طلب استحباب. فقولي ائتني بالماء كلامه يدل على حيثيته، وهي الطلب. هذه الحيثية مشتركة بين حقيقتين، وجود استحباب. المميز لإحدى الحقيقتين أمر وجودي، والمميز مميز قصدنا شنو؟ ما بين الاتيال عن الفصل مميز يعني ما بين الاتيال عن الفصل. لإحدى الحقيقتين أمر وجودي، والمميز للحقيقة الثانية أمر عدمي، كما في مقام الشبعة. يعني المميز للوجود أمر عدمي، بينما المميز للاستحضار أمر وجودي هو التخيص، تخيص أمر وجودي بعد تخيص الفرد. في مثل هذه الحالة نقول بأن هذا الكلام يكون دالا على الحقيقة التي مميزها أمر عدمي، يعني هذا الكلام هو أكلية دال على الوجود الذي مميزه أمر عدمي. ليش؟ ليش؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. ليش أسهل مؤونة؟ لأن يا أخي الأمر العدمي عدم، ويكفي عدم الدال على الأمر العدمي أن يكون داليا عليه. التحذيرات صارت نادر شلون. أكرر أقول أمر العدمي أكثر معونة. ليش؟ لأنه إذا كان مقصود الأمر الوجودي يحتاج في بيان أن هذا مقصودي إما إلى دالة عليه، لأن الأمر الوجودي شيء فيحتاج إلى ما يدل عليه، وأما الأمر العدمي لا شيء، فيكفي إذا عدم الدال من خاص أن يكون دليلا هو عليه على أنه هذا الأمر عدم يتحقق. العدم ما يحتاج إلى بيان، لأنه يعني عدم ما يحتاج إلى واحد بيان. أما الوجود شيء، فإذا واحد كان يريده لا بد حينئذ من البيان. فعيدا على هذا الأساس المولى متى ظهر الصباح؟ فالمولى متى ما قال ائتني بالماء؟ هذا كلام يدل علينا على الطلب، والطلب حيثية مشتركة بين حقيقتين وجود استحباب. لأن اللي يتعين الوجود، لأن الوجود مركب منين؟ من طلب ومن قدم التخيل. الطلب يوجد دال عليه ولا ما هو دال عليه؟ ارسم الأمر. العدم اكو دال عليه ولا عدم الترخيص؟ بل اكو دال عليه، بل دال دال دال وهو عدم الدال، وهو عدم يكفي عدم الدال للخاص ان يكون دليلا عليه على الامر العدمي. الامر العدمي نفس عدم الدال للخاص عليه هو ماذا؟ يكفي ان يكون دليلا عليه. وهنا الوجود مركب من طلب الفعل وعدم الترخيص. الطلب يوجد عليه وهو الامر، العدم لا يحتاج الى دال خاص عليه. تقول لا يحتاج، تقول موجود. ليش لا يحتاج؟ لان قلنا العدم انا من ثالث هنا عدم ما يحتاج شيء يبينه، الذي يحتاج الى شيء يبينه اياه امر موجودي. واما لو كان مراد المولى هو الاستحباب واقعا، فلا بد وان ينصب قرين علينا على الجزء الثاني، لان الاستحباب مركب منين؟ قال يدبر عليه ولا بل الامر. والجزء الثاني ما هو؟ امر وجودي وهو الترخيص. ترخيص الوجود يحتاج الى ذات. فاذا المولى كان مراد الاستحباب ولم ينصب دال على الجزء الثاني، ولم ينصب دالا على الجزء الثاني، كان خارقا من الخرق. كان المولى خارقا للطريقة العرفية في إفادة المراد. فإن الطريقة العرفية في إفادة المراد ما هي؟ أن الإنسان يجيب كلام يدل على من؟ على مرادك. أنت مرادك ماذا؟ استحباب، استحباب بالقرنية. من طلب يكون يجيب لنا دالة عليه، من ترخيص هم يكون يجيب لنا دالة عليه. أنت تستنى دالة على من؟ على الطلب. أما ترخيص هم يكون دالة عليه. فلو كان مرادك الاستحباب تكون انت خالص تقل للطريقة العرفية الجاري على اي شيء، ان الانسان يأتي بالكلام موافقا للمراد، يأتي بإفادته. اما لو كان مرادك الوجوب، كلام يكون وافي بالمراد ولا يكون خارق للطريقة العرفية ام لا؟ لا، كلام يكون واسي. ايش؟ لان الوجود مركب النية من طلب بعدم الترخيص. الطلب يوجد دال عليه، عدم الترخيص لا يحتاج الى دال خاص، عدم الدال الخاص عليه يكفي. فاذا على هذا الاساس ائتني بالماء وحده يكفي لان يكون دال عرفاً على الوجود. خلص هذا البيان الثاني، وهو بيان مهم دقيق ولطافته من ناحية دقته في الحقيقة. نعم تفضل. مثل أول بلغة يستخدمه، مثل أول بلغة يستخدمه، لا بالتالي مش تقريبا. المقدمة الثانية، إنه كلما كان الكلام واسيا بحيثية مشتركة، الكلام هنا قصدنا سياه ائتني الأمر، يعني ائتني نرجو لهذا الطلب قول الأمر واقيا بحيثية مشتركة. حيث المشتركة ياهي هي الطلب، طلب إيه بقى مشترك طلب. ويتردد أمرها بين حقيقتين، أمرها أمر من؟ أمر هذه الحيثية وهي الطلب، بين حقيقتين بين الوجوب والاستحباب. المميز لإحدى الحقيقتين أمر عدمي، لأن المميز للوجوب عدم الترخيص كما قلنا في المقدمة الأولى، والمميز الأخرى أمر وجودي. فعين بالإطلاق لما المولى يطلق، يعني مش يطلق، يعني فقط يقول ائتي من دون أن يجيب قرينة منضم، كلام زائد منضم إلى ائتي ما يجي. تعين بالإطلاق الحمق على الأول عن وجود، على الحقيقة الذي مميزها أمر عدمي. ليش؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، لا يحتاج علما إلى بيان، بخلاف الأمر الوجودي. فإذا كان المقصود إذا كان مقصود المولى ما يتميز بالأمر الوجودي، ما يتميز بالأمر الوجودي ياهو يعني الاستحباب، يعني مراد الوقت كان الاستحباب، مع أن المولى لم يذكر الأمر الوجودي ما يدل على، يعني لم يذكر ما يدل على الأمر، أي أنت الثاني يقول مع أن المولى لم يذكر ما يدل على الأمر مفروض أنه يجب أرجع الائتني. فلو كان مراد الاستحباب والمفروض ما يجب أن نقرين علينا على الجزء الثاني على الترخيص، هذا معنى أنه قد خرق طريق العرفي. فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في حال المتكلم في أي شيء، في بيان تمام مراد الكلام، وعلى حال كل متكلم أن يريد بين تمام مراده بهذا الكلام. فتمام كلامك هذا على أي شيء يدل، ما يدل على ذلك الأمر الوجود الآخر، أمر الوجود الآخر يعني الترخيص. فلو كان مرادك هو الاستحباب كنت ماذا؟ خارقا لهذه الطريقة، لكن ليس مراد الوجود. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة، بتلك المثابة يعني من الوضوح، يعني ليس هذا آخر، إذن هذا الخرق واضح، إذن هذا ليس خرقا واضح، لا هو خرق. حتى هاي مثل كلمة كان مناسب حرق أصلا ليس بخرق، مناسبة شو واحد يقول قال وليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة، يعني بتلك من الوضوح، يعني ليس خرق واضح. أرسل ليش؟ لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا بعد مئة يجب بيع، لا كأنه لا يزيد على الحد المشترك التي يأتي بها الكلام. هذا المشترك هو الطلب، يعني هذا الأمر عدم ما رح يزيد حينئذ على الطلب حتى يحتاج إلى بيان، ولكن فما يحتاج إلى بيان بخلاف الطلب، شيء يحتاج إلى بيان والبيان عليه موجود. مقتضى هذا المقدمتين ومقتضى واسويه ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجود بالإطلاق ويرد عليه ما يأتي غد إن شاء الله تعالى.